طلبتم محاضرة إضافية في الوقت بدل الضائع عن صحة هذا التعبير، وتفضلت إدارة الكلية والمشرفون على الدورة فرحبوا بهذا الطلب، وتلك ثقة أعتز بها وأرجو أن أكون أهلا لها، لأنها جاءتني في وقت طلبت فيه من الكلية التي أنتسب إليها أن أعفى من التدريس، لأنني أحس أنه لم يعد عندي شيء يمكن أن أقدمه للطلاب. ولهذا هذا التوقيت ده كان بالنسبة لي شيء أعتبره شهادة تقدير أعتز بها وأشكركم عليها وأشكر إدارة الكلية. والحقيقة أنا فكرت، أنتم وضعتموني في موقف يحتاج إلى تدبر، لأن سألت نفسي سؤال: هل أجد محاضرة وأسمع أسئلة وأحاول أن أجيب على ما أعرفه منها، ولا أختار موضوعات معينة أتحدث فيها؟ بداية أنا طبعا ما أعرفش أنتم رأيكم إيه، تميلوا إلى أي رأيين؟ جزء كده وجزء كده. أنا فكرت في أشياء وفعلا مش فكرت ونفذت، قلت إحنا محتاجين، أنتم محتاجين قائمة بالمراجع بما كتب عن تحقيق المقصودات سواء في مصر أو في، مش عايز أتدخل مع الأساتذة الأفاضل، وأرجو ألا تضطروني إن أنا أدخل في موضوعات أساتذة تانيين يتكلموا فيها، لأن هم جميعهم أي واحد هم أفضل مني بالتأكيد. إنما أنا جبت فيه كتاب ليا، لا بسميه لأن لست ممن يتكسبون بالكتب، إنما عملت في فصل عن التحقيق، وهذا الفصل أنا اخترت منكم حتة صغيرة اللي هي بتقول إيه؟ أولاً المراجع، قائمة المراجع كلها الأساسية في التحقيق، أظن هم وصلوا إلى حوالي 22 مرجع كتاب في التحقيق، منهم ما هو موجود في مصر ومنهم ما هو غير موجود، إنما قائمة منضبطة وفيها كل البيانات الجيوغرافية الكاملة، هديها لكم هسيبها وأتصور. وقبل القائمة دي لقيتني بتكلم على، إذا كنا بنتكلم على مناهج التحقيق، فهل المستشرقين هم اللي علمونا مناهج التحقيق ولا لأ؟ قلت لا، احنا عندنا الاساس في كتب السنه، كتب الحديث وكتب المصطلح والى اخره، وقلت هؤلاء العلماء هم الذين وضعوا لنا اسس توثيق النصوص والى اخره، بدات اتكلم وانقل من الالماع القاضي عياض ومن غير اخواننا اللي بيضحكوا. انا نفسي لو في حاجه تضحك، انا نفسي حقيقه، احنا في زمن غم، فاي حاجه تضحك قولوا لنا نضحك معاك، انما تضحكوا وانا بتكلم علمونا زمان وانا صغير كلمه مش عايز اقولها لان هتبقى قاسيه قوي، إذا كان فيه سبب للضحك قولوا، إذا كنتوا بتحضروا عشان يكتبوكوا حاضرين من دلوقتي روحوا، وهقول كلهم حاضرين النهارده. ف بتكلم هنا على علماء الحديث والضوابط والشروط التي تحكم مع التعامل مع النصوص القديمة المخطوطة وإثبات الفروق بين النسخ، وبنقل الكلام من ابن الصلاح ومن القاضي عياض، كلام الحقيقه يبدو غريبا. يعني من ضمن الاشياء يقول لك ايه مثلا، هنا عندي نص للقاضي عياض بيقول اثبات الفروق بين النسخ اللي انتوا طبعا بأساس اتكلموا فيه، بيقول ايه: ثم ما كانت من زياده في نسخه أخرى ألحقت، أو من نقص أعلم عليه، أو من خلاف خرج في الحواشي، الخلاف يخرج في الحواشي، يعني الزيادة ألحق والنقص بين، أو خلاف أخرجه في الحواشي، أقول النسخة دي فيها كذا والنسخة دي فيها كذا، وأعلم على أعلم على ذلك كله بعلامة صاحبه من اسمه أو حرف منه للاختصار، زي ما بنقول في النسخة كذا كذا، ولا يغفل المهتبل. المهتبل أنا دورت عليها كتبتها عندي بس نسيتها. المهتبل ولا يغفل المهتبل بهذا، يعني أتصور أنه ممكن عشان الكلمة تمشي المعني بهذا أو المهتم بهذا أن كثرة العلامات واختلاف الروايات تقييد ذلك أول دفتر لكان الروايات متعددة أو على ظهر جزئه أو آخره والتعريف بكل علامة لمن هذه لئلا ينسى وضع تلك العلامات مع طول الزمن وكبر السن واختلال الذكر فتختلط عليه رواياته ويشكل عليه ضبطه. بعد مقابلة النسخ يجي لنا برضو القاضي عياد برضو مازال بيتكلم فما ورد من خطأ في المتن يكتب كما هو. شوفوا قواعد التحقيق اللي الوقت بنقولها وتوضع عليه إشارة تفيد خطأه ويصحح في الهامش شكرا لك ويسمى ذلك التطبيب. ومش كده بس طب إذا جت كلمة وأنا شكيت فيها يقول إيه يكتب على ما أشكل عليه ولا أشكل على المحقق ولم يظهر له وجه مش عارف الصح فين شاكك في فرق بين أنا أشاكك وفي أنا متأكد. إذا شكيت بيقول ولم يظهر له وجهه يكتب عليه ضبة. الضبة هي إيه بعرفها وهي صورة رأس صاد. هيقول لي صاد أما الضبة أقول لك بها صاد زي الضاد كان زمان ما كانش فيه نقط صورة رأس صاد مهملة هكذا الضبة وكاتبها هكذا أنا لسه جديد بشوكو ايه ده بقى فلاحين بقى ملاش الحاجات لا مش فلاحين يعني مثلا الواحد الحمد لله بس شكرا بقول ده الالماع في الالماع وهي راس صاد مهمله هكذا وعملها كده اذا شكيت فيه فان صح بعد ذلك وتحققه فيصلها بحاء فتبقى صح اذا تاكد منها يحط الحاء. العلموي في كتابه المبعيد في ادب المفيد والمستفيد بيقول ايه ويكتب فوق ما وقع في التصنيف او في النسخ وهو خطا كذا يعني لما اقول وكان المصريين وانت متاكد ان ما تنفعش المصريين لازم المصريون وعايز تبين لي ان مش انت اللي غلطان لان هي كده في الاصل تكتبوها كذا صغيره كذا صغيره هو كاتبها بعدها صغيره اي هكذا رايته ويكتب في الحاشيه صوابه كذا ان كان يتحققه او لعله كذا ان غلب على ظنه انه كذلك يعني مجرد بس ايه الامثله الكام صفحه دول انا جبتهم وبعدين اوريكم بقى قائمه المراجع هيبان ولا ممكن يبان اقولها لكم كده للفرجه بس للعرض وليس للبيع فبعد كده هتوزع عليكم ان شاء الله هم يصورها لا مش باين حد بقى بتوع التكنولوجيا انا ماليش في الحاجات دي يجي يظبط لنا بس يشوف بس الصفحه دي الجزء ده على الاقل على عناوين الكتب شفت ازاي بقى مش بقول فلاحين احنا ما فيش فايده انا فيا ممكن بقى تعمل فوكس عليها زياده ادي دي ادي سبع اصول نقد النصوص الالماع تحقيق التراث للفضل ده في السعوديه تحقيق التراث العربي لعم جديات تحقيق المقطوطات ده العسيلان السعوديه تحقيق النصوص عبد السلام هارون وبعدين يجي بعد كده في صفحتين تانيين ايه ده رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ شاكر بعد كده عنايه المحدثين بتوثيق المرويات في منهج تحقيق قواعد تحقيق المخطوطات قواعد تحقيق المخطوطات قواعد تحقيق عناوين كل دي كتب وبياناتها كاملة اهي ومحاضرات في تحقيق النصوص وبعدين مدخل إلى تاريخ التراث المعيد للعلموي بعد كده يجي الثاني مقدمة ابن الصلاح مقدمة في المنهج لعيش عبد الرحمن منهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين دكتور رمضان عبد الوهاب رحمة الله عليه منهج تحقيق المخطوطات اللي طلع عملته مؤسسة البيت في الأردن نظرات نقدية في ميدان تحقيق أحمد حسن فرحات دي قائمة مراجع أتصور أنها قد تكون مفيدة وقد تكون سقطت من ضمن بين المواد. يعني كل استاذ طبعا بيدي مراجعه، انما انا احسست ان هذه القائمه قد تكون مفيده فقلت اجيبها لكم تصور لكم وتوزع عليكم. ده اللي انا اعرفه بس، وانا قلت ان ما عندي ما اعطيه. انا النهارده كنت في الكليه بقول لهم اعرفوني من التدريس، ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا الكلام ده، انا خلاص ما عرفتش اعرف خلاص. الاعتراف بالحق فضيله. حاجه ثانيه عايز اقولها برضه حبيت اجيبها لكم، المختصرات التي توجد في المخطوطات، مختصرات الاستاذ عبد السلام هارون رحمه الله عليه في كتابه قواعد تحقيق النصوص. انا كاتب على هنا الكلام ده موجود فين، وانا صفحات الكتاب موجوده عليه فيه راننج تايتل، يعني عنوان بيتكرر فوق الصفحات فمكتوب، هتعرف ده منين عشان ما اقول انا مصور حاجه بعرف هي منين. الحاجه الثانيه بتاع الصفحتين عند الاستاذ عبد السلام هارون انا صورتهم وبيبقوا معاكم سنه طبعا في البخاري اللي جت الوقت من المطبوع نا وسنه وقسنه قال اختصر الالفاظ التي ستتكرر، نقول حدثنا فلان حدثنا فلان، فتكتبها سنه سنه، ولغايه الان البخاري اللي مطبوع فيه كده سنه سنه قسنه قسنه مع معناها قال او مختصرا لعباره قال حدثنا. دائما المختصرات تكون للالفاظ التي تتكرر. فانا صورت صفحتين اهم متقابلتين عند الاستاذ عبد السلام هارون، هتشوفوهم بقى يعني هبقى اديها لكم يعني من ضمن الحاجات. المصنف ايضا مثلا انتهى عين يعني ايه، عين ميم يعني ايه، صاد ميم يعني ايه، عين شين يعني ايه. الغريبه ان بنلاقي ده الاستاذ عبد السلام هارون مطلع دي من الكتب اللي حققها، وازاي تجد اسماء غريبه جدا. ميم ر يقول لك اسمه محمد الرملي، بس اسماء مؤلفين واختصرت وهو صادفها في تعامله مع المخطوطات. وهذه مختصرات يفضل لازم تكون عندك فكره عنها. انا بس مصلح المص دي انا مصححها بقى لها احمر، لا هي مكتوبه الف ميم صاد دال، لا هي المص المصنف الف لام ميم صاد عين موضع، وقال استعمله صاحب القاموس جيم جمع ت قريه، دي عند القاموس عند الفيروزابادي برضه. الغريبه مثلا ابو حنيفه، شوف ح قال لك وجدت مختصر لابي حنيفه ووجدت مختصر للحلبي، حسب المؤلف ما بي. اما انت بتقرا تعرف ده كتاب ده فقه ده فلان بيقصد ايه، فطبعا السياق هو اللي يبين. فاعطيك قائمه اهي في صفحتين اعتقد انها قد تكون مفيده. يعني دي شكرا، انا هسيب لكم الورق ده يصور لكم. انا برضو قلت قبل ما اجي لما قالوا لي فيه ساعتين تديهم، قلت انا لسه ما عنديش حاجه اديه، فخدت البرنامج بتاعتي وقعدت ابص فيه قدامي اهو ايه اللي ممكن اقوله في المحاضره، وما ان شاء الله البرنامج مغطي يغطي معظم الموضوعات الاساسيه في مجال التحقيق، الا اني بعد ما نظرت في هذا البرنامج تصورت ان هناك يمكن ثلاث اربع نقط، منها النقطه الاولى اللي هي مناهج تحقيق النصوص عند المحدثين قبل المستشرقين، نقطة أخرى قائمة مراجع تصورناها قد تكون مفيدة، الكتابات التي صدرت عن تحقيق المخطوطات، في ثلاث نقط أخرى اللي هي النقطة الأولى أمامي ورقة أهي بس عشان الحاجات اللي أتصور إن ممكن تكون إضافة أو ما تكونش تكرار لحاجة، وسامحوني إذا حدث نوع من التكرار لأني لا أعرف ماذا قال الأساتذة الأفاضل الآخرون. النقاط الثلاثة قلت النقطة الأولى المصادر، النقطة الثانية مناهج تحقيق النصوص عند المحدثين حتى لا يتصور أحد أن المستشرقين هم اللي علمونا. صحيح أنا كاتب هنا في الورق اللي هيجي لكم ماذا أفادنا المستشرقون؟ أفادونا تفريغ النصوص، أفادونا التعريف بالأماكن والأشخاص، أفادونا عمل الكشافات، أفادونا عمل ثبت بالمصادر، أفادونا كتابة مقدمة للنص المحقق، كتبها ألف من ذلك دي يحسب له. إنما المنهج الأساسي للتوثيق النص التصور أن علماء الحديث وينبغي ألا نهمل هذه المعلومة الأساسية، لأنه علماء الحديث يهتموا جدا بتوثيق النصوص، لأن الحديث أنتم عارفين القرآن الكريم نص واحد، الأحاديث نصوص كثيرة وجمعت بعد 100 سنة من الهجرة، فطبيعي أن يحدث خلط فيها، وكان لابد من محاولة لتنقية الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مما شابه من أحاديث ضعيفة أو أحاديث موضوعة أو إلى آخره. وهذه مهمة نهض بها الشيخان الجليلان البخاري ومسلم، والبخاري بالذات في الدرجة الأولى. ويمكن أنا ذكرت لكم ذات مرة أنه غريبا أن أثير هذا الموضوع يوم الجمعة الماضية من يومين، أن بعض لا أريد أن نقول علماء الدين، بعض من يسمون أنفسهم دعاة وظهروا في القنوات الفضائية والقنوات الأرضية بدأوا يهاجموا البخاري بالذات. واحنا عندنا يعني غلطت في البخاري عبارة شائعة. ويمكن انا قلت لكم ذات مرة ان هذه العبارة قيلت لي في احد البرامج التلفزيونية، كان الاستاذ الدكتور حسين نصار وكانوا بيعملوا لقاء معاه، وطلبوا منه ان يختار 2 يجلسوا معاه، فشرفني بأن أكون أحدهما وأنا أحد تلاميذ. فالمهم المذيع بيقول لي نفس الحكاية، راح تكلمه يقول لك يعني ردت في البخاري؟ قلت له أيوة، إلا البخاري دي نوع الذي يتحدث عن البخاري هم علماء الحديث، دول اللي ممكن يسمح لهم أن يتحدثوا عن البخاري فتكلموا بالبخاري. وابن حجر فتح شرح البخاري وعم فتح الباري وعمل له مقدمة، والكلام اللي اتقال ان فيه 100 حديث او 112 او 120 حديث وفيهم اسنادهم فيه كلام بتاع، ابن حجر رد على هذه دي قضيه كبيره قوي. انما يعني الذي اريد ان اقوله لمصلحه من تهاجم القمم، البخاري معروف انه هو 16 سنه كان بيدرس، طبعا كان حفظ القرآن والأحاديث، وأنا حفظت 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، واختار هو العدد ده اللي هو طبعا بالترتيب حوالي 7,000 وشوية. إنما البخاري يقطع الحديث، يقطع الحديث يعني إيه؟ يعني إذا كان الحديث يتناول أكثر من موضوع واحد، جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، لو جمعنا الأحاديث ممكن تطلع حوالي من 2,500 إلى حوالي 3,000 أحاديث كاملة، إنما مع التقطيع بالترتيب حوالي 7,000 وشوية. من 100,000 خد حوالي 1,000 أو أقل من 3,000 حديث كامل يعني. ومع هذا جم حبوا يختبروه شاب عنده 16 سنه ويدرس، فقالوا له جابوا له 100 حديث لخبطوا الاسانيد بتاعته، ده مكان ده وده مكان ده وده مكان ده. فقال لهم بدا ال 100 حديث اعادها بنفس الترتيب. وابن حجر يقول ايه؟ قال حاجه غريبه جدا، يقول لك انا بستغرب ليس لانه قال الصحيح، انما استغرب لانه حفظ منهم الخطا وعدهم ال 100 حديث بالاول. انت يا فلان قلت الحديث الاول كذا وكذا وكذا، قلت اسناده كذا وصوابه كذا، وانت قلت الحديث الثاني قلت كذا وكذا وكذا وصوابه ال 100 حديث. فبصم، احنا نقول لك بصم بالعشر، يعني اعترفوا بعلمه وفضله. واحنا في تاريخنا احنا 1430 هجريه دلوقتي، في ال 1400 وشويه دول عندنا بخاري واحد. اظن يعني لا يصح ان احنا ان بعض الناس اللي يقول لك البخاري نعيد النظر فيه، تعيد النظر في ايه؟ فما تروح تشوف لك حاجه تلعب بيها. انما يعني المهم زي ما بقول البخاري بذل الجهد الدهائي في تنقيه احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ووضع الضوابط الشديده جدا، لو شك واحد في المليون يستبعد، لان الحديث كما قلت دون بعد 100 سنة من الهجرة، وفي المئة سنة ظهرت كل الفرق تقريبا، الفرق السياسية والدينية، وكل فرقة تريد أن تؤيد وجهة نظرها بأن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث مع تستثني عليها وبهذا الشكل. طبعا البخاري يقول لك أنا لو حديث أنا مش لا أثق فيه 100%، لو 99% يقول لك بلاش بلاش. ليه؟ لأنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية، لأن الحديث إن صح فهو ملزم، لا تناقشني ما تقوليش ليه، هو كده تفعل أو لا تفعل ملزم خلاص. فهنا البخاري قد إيه المحاولات المحدثين الحقيقة وضعوا لنا منهج علمي في منتهى الدقة، كما قلت، لأن الحديث مصدر من مصادر التشريع. الذين يقولون القرآن بس، أنا أقول لك تمام، القرآن بيقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، عايز إيه؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى إحساس الحرج الضيق لا، بمسألة مرحلة منتهية. فالقرآن نفسه يأمرنا بأننا نتبع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هو القرآن قال لي صلي 5 فروض؟ هو القرآن قال لي أصلي الصبح 2 ركعات والمغرب 3؟ هو القرآن قال لي كيف أصلي 2 ركعات حتى؟ القرآن أصلي بس. النبي عليه الصلاة والسلام هنا مشرع، وأنا أذكر الصلاة فقط لأنها عمود الدين، حاجة واحدة أساسية. النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة هي التي وضحتها قولا أو فعلا أو إقرارا. فعلماء الحديث بذلوا جهدا هائلا ولا ينبغي، وإذا لم نكشف عنه نحن ونبينه للناس، نحن لا نضيف إليه إنما نبينه للناس، منذ 1200 سنة البخاري عمل كذا وكذا وكذا، فرد واحد، ما بين العراق، ما بين مصر، ما بين مكة، ما بين المدينة، وكان من إيه؟ من أوزبكستان، من بخاري. وبهذه المناسبة في كتاب من الكتب، أنا أعتزل يمكن في حياتي كلها 3-4 كتب بس، يعني كتب اللي ألفها البني آدمين، من غير كتاب السماء والقرآن ده حاجة تانية، والحديث برضه دي حاجة تانية، إنما أنا بتكلم عن المؤلفين. في كتاب عمله مفتي لبنان السابق اسمه نديم الجسر، ألف كتابا سماه قصة الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآن. كتاب ده 3 أقسام، يريد أن يقول بالعلم وحده تستطيع أن تصل إلى الإيمان، دون القرآن ودون الحديث ودون الإنجيل ودون أي، بالعلم وحده تصل إلى الإيمان. قسم آخر يقول لك بالفلسفة وحدها تصل إلى القرآن، دون علم ودون دين، فالتفكير المجرد هيوصلك للقرآن. القسم الثالث بالقرآن وحده تصل إلى الإيمان. وأنا أذكر هذا الكتاب ليه؟ لأنه بدايته بيقول إيه؟ تخيل، شوف الاسم، تعرفين الاسماء الانتاج الفكري لها دلاله، دلاله زي ايه؟ انتوا تذكروا فيلم القاهره 30، اسم حمدي، اسم حمدي احمد، اسمه ايه؟ محبوب عبد الداهي، محجوب عن الفضيله وبصفة دائمة، يعني نقل اسم، الاسم منتخب، سماه محجوب، نجيب محفوظ في الأسماء هنا محجوب عبد الدال في البطل. أنا أقول هذا كنموذج يعني على الهامش، أرجع تاني وأقول قصة الإيمان عمل إيه بهذه الطريقة، وهو قبل نجيب محفوظ على فكرة. المهم يقول إيه، بدأ الكتاب بإيه؟ إن واحد اسمه حيران ابن الأضعف، شوف الاسم حيران، يعني تايه وعاوز يهتدي، وابن الأضعف، ذهب إلى قبر الإمام البخاري في خرتنك، هذه القرية التي دفن فيها، ووقف أمام القبر تايه، عاوز يسأل، عاوز كيف يهتدي. يقابله واحد اسمه أبو النور الوزان، حتى ده حيران وأضعف، والتاني أبو النور وزان، يعني ده بقى احنا كويسين، احنا كويسين، احنا بقى كويسين. خليك خليك جيت عشان احنا نشأ في بقى هذا الكتاب، لان التكنولوجيا دي ماليش فيها خالص كويس. هذا الكتاب بدا قصه شاب وقف امام اسمه حيران انه اضعف وهياخده بقى مين؟ ابو النور الوزان يهديه يدل قسم قسم عن القران وقسم عن الفلسفه. تسمع الفلاسفه من اول اليونانيين كمان مش بس فلاسفه المسلمين و اسمه الفارابي وابن سينا ولا ابن رشد والتهافت وتهافت التهافت والغزال يعني مش ليه بس لا واليونان كمان. فقسم عن الفلسفه تفكير التفكير المجرد تصل الى الايمان بالعلم فقط تصل الى الايمان. وذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. علماء في كل فرع من فروع المعرفه. الطب ده الطبيب ده لو ما امنش بان هذه القوه العجيبه المخ خلايا المخ كلها متشابهه تشريحيه متشابهه طبق الاصل ما تقدرش تعرف الخليه. معنا اطباء يصححوا لي المعلومات غلط. يعني مركز الذاكره فين؟ مركز التفكير فين؟ مركز الابصار طبعا معروف مركز الابصار في اللي بتاثر على العين والكلام. طيب خلايا الجسم تتجدد الا خلايا المخ، الخلايا التي تموت لا تعود. تشريحيا زي بعض انما دي تؤدي وظيفه ودي تؤدي وظيفه تؤدي وظيفه. خلايا المخ بالذات الخلايا الواحد لغايه الان على الاقل ده معلوماتي كويس. هذا الاعجاز هذا المخ اللي عمال الكمبيوتر اللي قدامنا ده عباره عن ايه؟ ياخد اخيب شيء اخيب وظيفه يقوم بها العقل البشري وهي التذكر. الكمبيوتر ذاكرته الضخمه بس انت بتعمل ايه؟ تستنتقل المعلومات تبحث له تدرس على زي هات لي المعلومه هناك. ما دي الاستدعاء الذاكره. انت حينما تذهب لزياره المريض ماذا تصنع؟ بتصبح تقول له انا صحيت الساعه كام وركبت سياره ايه وحصل عطل في الطريق وفطرت ايه؟ ابدا. انت تقول هو رايح هو مكسور رجله متجبسه تقول زمان وانا صغير وقعت من على الحمار ورجلي اتكسرت او ذراعي اتكسر وما كانش في تجبيس زمان وجابوا لي كوز بودره طويل وبالبتاع اللي هو المجبراتي وقد ايه يعدل لي ذراعي والالم لا انسى هذا الالم. انا بحكي تجربتي الشخصيه ليه يعني على فكره لا انسى هذا الالم الفظيع ان ازاي يحاول بدون بين بدون حاجه كده. فاقول ابتدي استدعي كل ما يتصل باللي قدامي. تروح عزم تفتكر كل ما يتصل بالموت. تروح فرح تفتكر كل ما يتصل مش تروح فرح تقول لهم ادي حال الدنيا وساعه القدر يعمل بصر وما اعرفش لا ما ينفعش كويس. فانت هنا هو انت وده ايه انت اي واحد ده الاستدعاء تستدعي ما يتصل وهذه احدى وظائف العقل البشري. فبقول يعني اضعف وظيفه هي التذكر لان المعلومات متخزنه. لما الواحد مخه بيكبر دماغه بتكبر؟ لا ما بتكبرش. طب دي بتتحط فين؟ يقول لك الفلاشه كويس الفلاشه. طب والفلاشه دي الواحد اللي عنده 100 سنه الفلاشه دي فين؟ وما بتتغيرش ما بتشتغلش ما بتعملهاش ريتشارجنج او اعاده شحن ولا ابدا. ازاي؟ هذا المخ هذا الاعجاز. القلب اللي عمال يدي دم لفوق ولتحت طول النهار من ساعه ما يتولد لساعه ما يموت. طب تحت فهمنا ان الدم ينزل انما ازاي يطلع فوق هذه المضخه وانت نايم شغال؟ يعني من ساعه ما تولد ما الانسان يولد الى ان يموت والقلب لا يتوقف ولا تشحن ولا تزيد ولا كلام من خالص. فاريد ان اقول ان العلماء فعلا يجدون مظاهر قدره الله سبحانه وتعالى امام اعينهم. فهنا بنقول انه نرجع تاني للحديث وعلماء الحديث هم الذين وثقوا بمعنى التوثيق اللي هو الدوكيومنتيشن او التثبت من صحه الشيء. بنقول انا بوثق المعلومه دي اوثقها يعني اروح شهر عقاري واخد اثنين يشهدوا قدامهم ويوقعهم قدامهم قدام الموظف عشان التثبت والاختام تتحط على الورقه والكلام. لماذا؟ للتثبت من صحه المعلومات الوارده في هذه الوثيقه في هذه الورقه. فعلماء الحديث قاموا بهذا الدور الهائل. ايوه اتفضل. هناك حلقه مفقوده بين هؤلاء من اين استقوا معلوماتهم؟ من لا اللي هم الشيخ صالح الشيخ محمود شاكر الشيخ احمد شاكر قبلي هم ضد عبد الله الذي اريد ان اقوله من اجل هذا انا جبت الكام صفحه دول لاني جبت الاخر وذات بليها بايه انا شايف حتى منها لان كنت بتكلم عن التحقيق انما وكثير من الناس يتصورون اننا مدينون بتحقيق النصوص الى مناهج المستشرقين وبتكلم بقول لا علماء الحديث عملوا عمل وبعد ما كملت علماء الحديث قلت طب المستشرقين عملوا ايه علمونا كذا وكذا وكذا أليس من واجبنا أن نبرز هذه الجهود وأن هؤلاء العلماء يستحقون أن يوضعوا في مكانهم الصحيح بالنسبة للتراث الإسلامي والعربي ولا كان معهم دكتوراهات ولا كانوا أساتذة ولا كان ألقاب الهدس اللي احنا بنمشي وراها دلوقتي هو أحمد أمين كان معاه دكتوراه هو أمين الخولي كان معاه دكتوراه هو أحمد شاكر كان معاه دكتوراه محمود شاكر كان معاه دكتوراه محمود شاكر ساب الجامعة من سنة تانية وكان كل أساس الجامعة قدامه تلامس تلامس عاد فاللي عايز أقوله إن التعليم مش بالشهادة مش بالدرجات لا هؤلاء الناس وجدوا كانوا ينحتون في صخر استطاعوا أن يؤصلوا في وقت لم تكن حتى الأدوات متاحة لهم بالعكس قد يمكن كانوا بيحاربوا ولذلك بعض الناس بيسألوني مرة طه حسين والعقاد في فرق ان طه حسين استاذ في جامعة وله تلامذة وتلامذة التلامذة ويشرف على رسائل وبعدين دخل في السياسة ومع الوقت وبعدين بقى وزير تعليم وبعدين ده غير الثاني اللي لا عمل له قاعد في منعزل ويؤلف كتبه ويعيش على كتبه دي مسألة قاسية جدا ولذلك كان فيه حدة وطبيعية ان توجد هذه الحدة عند واحد مثل العقاد فده في فرق فبقول ده الفرق فهؤلاء الناس زي واحد زي العقار ولا مؤهل العقار كان حد عليه انجليزي علم نفسه العقار كان لما يروح للطبيب يقول له انا عندي كذا مش جايلك تشخص لي مش جايلك تقول لي ايه العلاج هو مشخص الحاله خلاص هؤلاء الناس يعني محمود شاكر واحمد شاكر وامثاله الشيخ صقر وفضل من المحققين بقى الجيل الكبار نعم العقاد في الأول التعليم بتاعته الأقوى من طه حسين ده موضوع كبير نتكلم فيه بعدين من وجهة نظري العقاد مفكر وطه حسين أدب بس باختصار شديد بس العقاد أقوى أنت شايف كده على كتفه مش كويس نيجي بقى لإيه فأقول إن النقطة دي الورق ده أنا هسيبه لكم طبعا مش هتكلم فيه إنما فيه ثلاث نقاط أريد أن أتصور واحدة منهم ممكن تكون وردت إنما النقطة مصادر التعرف على ما سبق تحقيقه هذه نقطة عامة أتصور أنه لازم يكون حد قال لكم عن المصادر أنا أريد أن أتعرف على ما تم تحقيقه لا أدعي ولا يستطيع غيري أن يدعي أن هناك أداة جامعة مانعة أبدا ما إن التكنولوجيا الحديثة تتيح هذا لو عندي موقع ويحدث باستمرار يبقى ممكن النهارده الواحد بيحقق كتاب يدخل ويضيفه في الان في اللحظه انما ما عندناش بكل اسف فانما عندنا انا قدامي اربع حاجات الحاجه الاولى اربع اشياء يعني اربع مصادر المصدر الاول معجم الشامل للتراث العربي اللي عمله محمد عيسى صالحيه وفقد الجزء الرابع ويعاد الان وهم خمس مجلدات، وتعمل له مستدرك عمر عبد السلام تدموري عمل له مستدرك. بس اخلي بالي حتى سنه كام، ما بعد السنه اللي هو صدر فيها الكتاب ابحث انا بقى ادور، فانت تحاسبني لتاريخ. يعني تذكروا لما كنا بنتكلم عن كتب التراجم قلنا ان انا احاسب المؤلف حتى عصره ابن خلجان حتى القرن السابع، ابن حجر حتى القرن التاسع مثلا منتصف. يعني فالذي اريد ان اقول لا تحاسبني على عصر غير عصري، او لازم اعرف الفتره. فهنا هذا الكتاب هذا المعجم الشامل يغطي حتى السنه التي صدر وربما قبلها بسنه كمان، يعني عشان يصدر من المطبعه تاخذ سنه. يبقى اذا المعجم الشامل. ايضا صلاح الدين المنجد وكان مديرا لمعهد المخطوطات اصدر كتابا امامي اربع اجزاء منه اسمه معجم المخطوطات المطبوعه. الجزء الاول يغطي من سنه 1954 الى 1960، والثاني من 1961 الى 1965، والثالث من 1966 الى 70، خمس سنين كده على طول، والسابع من الثالث 66 الى 70، الرابع 71 الى 75 لحد 75. ادور انا البلد اكمل. لهذا اقول ان مثل هذه الاعمال الجيوغرافيه لابد ان تنهض بها مؤسسات، ليس الفرد يموت، الفرد يمرض، الفرد يتعب، انما المؤسسه يموت واحد يجي واحد يكمل يستمر العمل. انما الموسوعه دائره معرفه القرن العشرين محمد فريد باري مات وردي انتهى الموضوع وقد توقفت. البستاني مات البستاني توقفت خلاص موسوعة. مثل هذه الأعمال لا يمكن أن يقوم بها فرد واحد من أجل الاستمرارية. فهنا معجم المخطوطات المطبوعة للمنجد صدر ثلاث مجلدات على الأقل أنا شفتهم، قد يمكن بعضكم يرى إذا وجد مجلدات أخرى يبقى شيء طيب. أيضا في كتاب ثالث صدر في العراق عبد الجبار عبد الرحمن، وهذا بيبليوغرافي كويس وله كتب في المراجع مشهورة، هو أستاذ مكتبات في بغداد، وله كتاب اسمه ذخائر التراث العربي الإسلامي. عنوان الفرع بقى بيوضح دليل بيبليوغرافي للمخطوطات العربية المطبوعة، العنوان بيوضح قائمة بمطبعة من المخطوطات ذخائر التراث العربي الإسلامي دليل بيبليوغرافي للمخطوطات العربية المطبوعة حتى عام 1980. صدر في بغداد في مجلدين سنة 1982 و 1983. العمل الرابع هو نشرة أخبار التراث التي يصدرها معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية، تعرف بما أي أعمال تم تحقيقها أو أي أعمال ينهض بها محققون في الوقت الراهن. فمن يريد أن يحقق نصا يتأكد أنه لا يوجد شخص آخر يعمل في هذا النص حتى لا تتكرر جهود. هذه هي النقطة الأولى، مصادر التعرف على ما سبق تحقيق، وأرجو أن لا يكون فيها تكرار لهذا لا أفصل لأن احتمال كبير تكون وردت عند أحد الأساتذة. نقطة أخرى اللي هي تخريج النصوص. تخريج النصوص إحنا وأنا بتكلم عن الأعمال البيبليوغرافية تكلمت عن فرس النادين وكشف الظنون وضح المكنون وسيزبين وكلمان وما عليه، دي كلها بيبليوغرافيات. أنت تحتاج إلى جانب البيبليوغرافيات كشافات، والكشافات مهمة جدا للدوريات، بس إحنا مالنا مال الدوريات، إحنا بتوع مخطوطات. أصل الدورية هي المجلة تصدر على فترات متقاربة، والعدد الواحد يكتبه عدة أشخاص وبعدة عناوين مختلفة، وشغلانه كبيره. فالوصول الى المحتوى محتاج الى تكشيف تحليل للمحتوى. انما احنا الذين يشتغلون بالتراث وجدت كشافات للنصوص، كشافات للقران وللحديث. وانا ذكرت في محاضره سابقه ان فلوجل طبع القران المصحف في المانيا واعد له كشافا سماه نجوم القران، ثم جاء محمد فؤاد عبد الباقي واكمل العمل وهذبه وصحح من فيه من اخطاء. الغريب انه فلوجل، وانا قدر لي ان ارى عمل فلوجل في احدى المكتبات العربيه في احدى الجامعات العربيه، كتاب صغير. الغريب ان فلوجل يعني اصدر كتابه سنه 1842 وعاد اصداره 1898، يبقى اذا الطبعه الاولى 1800 كام؟ 42. الغريبه ان في الهند صدر كتاب وبنفس العنوان وقبل فلوجل بكام سنه؟ صدر سنه 1811. فلوجل كان كام؟ 42، يعني قبل فلوجل ب 31 سنه. كتاب اسمه نجوم الفرقان، الف واحد مصطفى ابن محمد، وصدر في كلكتة سنه 1811، ثم عيد اصداره في مدراس سنه 1875. كشاف الفاظ في القران الكريم ودي عاوزه دراسه. هل فلوجل طلع على هذا الكتاب ام لم يطلع؟ هل كانت صدفه انه يسمى نفس الاسم؟ هل هو اطلع عليه وبلعه حطه كده خلاص خده وظبطه الامور وكتب اسمه؟ الله اعلم، يعني دي عايزه دراسه. بده يجيب العمل الاصلي اللي صار الهند وعمل فلوجل. فلوجل طبعا صعب انك تلاقيه لان 1842 قديم قوي، ويقارن بينهم ويشوف. فؤاد عبد الباقي لما ذكر في مقدمه المعظم فارس ذكر فلوجل بس، ما جابش سيره هذا الهندي الذي الف كشافا للالفاظ القران الكريم وبنفس العنوان الذي اتخذه فلوجل لكتابه. من اللي كان عايش؟ 1900؟ انا بتكلم في 1800. لا يا سيدي ارجوك تركز معايا، انا قدامي ورقه عشان التواريخ، لان انا ذاكرتي كما قلت من قبل في اجازه مفتوحه، خليك انت الكنترول تظبط. 1811 والطبعه الثانيه في كلكتة، الطبعه الثانيه في مدرسه 1875، فلوجل 1842 1898. يبقى ده اسبق. اقول ان هذا الموضوع يحتاج الى دراسه، ليس هذا مجال، انما في كشف الفاظ للقران الكريم. عندنا والله الفاظ القران دي سهله او يعني اهون من الفاظ الحديث. ليه؟ لان القران له حفاظ، واي واحد تقول له الايه دي ايه يقول لك في سوره كذا، لو حافظ كويس. انما الحديث اصعب، يعني عندنا كتب متعدده. المستشرقين عملوا كشاف لألفاظ الحديث النبوي، سموه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. كشفوا في ايه؟ وانا قلت مره ان الشيخ واحد راجعني وقال لي لا انا رجعت، الذي قال هذه العباره هو رشيد رضا وليس الشيخ شاكر. هم ليه مقدمتين الكتاب، كتاب موجود. بيقول لو وجدت هذا الكتاب، الشرشيد رضا صاحب مجلة المنار وتفسير المنار، قال لو وجدته في أول اشتغالي بالحديث لوفر علي ثلاثة أرباع عمري. تصور بقى واحد بيدور على حديث، شوف البخاري ما لقاش، يقعد يقلب البخاري في باب إيه بكتاب إيه، وإما فيش يطلع على مسلم، يطلع على الترمذي، يطلع على ابن ماجه، يطلع على ناس شغلان. المستشرقين عملوا إيه؟ طبعا هم بيعملوا هذا الكلام مش حبا في جمال عيوننا، لا، هم يريدوا ان يعرفوا الثقافه الاسلاميه مبنيه على ايه، الناس دول المسلمين دول بيفكروا ازاي، لان القران والحديث هما المصدران الاساسيان للتشريع. فهم كشفوا ايه؟ تعجب كتاب ده 7 مجلدات ضخمة كشفوا 9 من كتب الحديث. الكتب الستة الأولى، الستة اللي هم صحيحان البخاري ومسلم، وأربع كتب سنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، دي بيسموها الكتب الستة اللي بتيجي في طبق في درجة أولى في كتب الحديث. طبعا في أولى ممتازة اللي هي البخاري ومسلم. كويس. أضافوا إلى الستة دول 3 كتب أخرى، أضافوا إليها موطأ مالك، موطأ الإمام مالك، إحنا بنقول لا يفتى مالك في المدينة، الموطأ إمام وأهل الحديث، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، ده إمام مذهب وده إمام مذهب، ومسند الدارين، يعني خدوا الكتب الستة وثلاث كتب كمان. أي حديث ورد في 9 كتب دول موجود من أي كلمة تجيب. أنا أحتاج فعلا كمحقق لما يجي لي حديث من أي كلمة أبحث، هيقول لي كتاب كذا بل كذا، الكتب اللي مقسمة إلى كتب وأبواب يديني الكتب التي ليس فيها، في بعض الكتب هتيجي الوقت ما فيش كتب وأبواب، فيها صفحة فيها جزء يكتب لك، المهم يدلني على موضع الحديث. بعد كده ده كشف ألفاظ من أي لفظ، 7 مجلدات عملها المستشرقين. المستشرقين عملوا شيئا آخر، كشف موضوعات للقرآن وللحديث. العمل للقرآن الغريب بقى، فرنسيين تعليش مجولة بوك واحد اسمه إدوارد مونتي، خدوا ألفاظ آيات القرآن وصنفوها موضوعيا. طبيعي أن يكون هذا التصنيف الموضوعي لا يخلو من خلل وضعف واضطراب، لأن مش لغتي، الحس اللغوي مش موجود. الذي يصنف موضوعات لابد أن يعرف دلالات الألفاظ. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهور، قرآن الفجر ناس فاكرين أن أقرأ قرآن ساعة الفجر، قرآن الفجر عن صلاة الفجر كده ولا وجعلت فيها الارض مسجدا وطهورا، مسجد المكان، اي زاويه جنب البيت سماها مسجد، اي مكان نسجد فيه يسمى مسجد، انما الجامع غير المسجد. فهنا بنقول ايه دلالات الالفاظ اللي ما عرفهاش يغلط، وهؤلاء الناس ليست لغتهم ولا يوجدون فهم النصوص ولا حتى لا يوجدون فهم التفسير، والتفسير كثيرة. فهناك أخطاء وأخطاء فادحة في التصنيف الموضوع، ليه؟ لأن عملها المستشرقين. والذي يؤكد ذلك شيء، أنه الكتاب ده عمله جون لابوم واحد فرنسي، عمل كشافا موضوعيا للقرآن الكريم تحت 18 رأس موضوع رئيسي وتفريعاتها. ده واحد تاني اسمه إدوارد مونتي، وأعد كشافا آخر موضوعيا طبع المصحف، وطبع له كشاف هجائي، ده 18 رأس موضوع تفرع، إنما ده هجائي. جم عملوا إيه؟ عملوا حاجة لطيفة جدا، طبعوا ده وطبعوا ده، ثم جمعوا الكتابين معا. الكتاب الأول اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، والثاني اللي هو جيل لابوم، والثاني إدوارد مونتي ده كشاف القرآن، وعملوا للكتابين كشافا واحدا، فأصبح يبان، يجي لك الموضوع الفلاني جيل لابوم كتب فيه آيات وإدوارد مونتي ما كتبش، أو العكس، أو الاثنين كتبوا آيات والآيات تختلف بعضها مسرد. ده يؤكد إيه؟ يؤكد الخلل اللي موجود في الموضوع، وينبغي أن أتقبله، وبس أتعامل معه بحاجته، لأن ده مستشرق، والتعامل مع القرآن ليس سهلا، ليس يعني مش أي إنسان يتصدى لتفسير القرآن. ولذلك لما الدكتور مصطفى محمود فسر القرآن تفسير علمي، سماه القرآن والتفسير العصري، بنت الشاطر ألفت كتابا وصدر في سلسلة اقرأ عن دار المعارف، هذا بلاغ للناس، عنوان كده، هذا بلاغ للناس، تحتها عنوان فرعي القرآن والتفسير العصري، تقول فيه، تخاطب فيه مصطفى محمود، تقول له أنت من حقك أن تتكلم في العلم وإلى آخره، إنما التفسير لا، التفسير يلزمه من يتصدى لذلك أنا يلزمه أدوات كذا وكذا وكذا وكذا وانت غير مؤهل لها. حتى الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أما قال لك دي أنا ما بفسرش دي خواطر، وقال لك لو كان القرآن يفسر كان أول الناس بتفسيره هو النبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام الشيخ الشعراوي مش كلام كويس. فالذي أريد أن أقوله وهو حق يعني مش أنا أقول هذا الكلام لأني أنسبه إلى صاحبه. فالتصنيف الموضوعي للقرآن صعب، وعندنا عدة فهارس موضوعية للقرآن الكريم أعدها علماء من الأزهر، وهذه الفهارس فيها خلافات كثيرة جدا. وبهذه المناسبة في يوم من الأيام كنت في أحد الجامعات الإسلامية في الدول العربية، واقترحت عليهم الآتي أنه يتعمل كشاف موضوع للقرآن، حسيت أنه في نقص، وقلت يوزع المصحف. طبعا كل علماء الموجودين علماء التفسير وخصوصا بتوع التفسير اختاروا 10 وادوهم المصحف وكل واحد يعمل رؤوس موضوعات ويجي لنا التي يتفقون عليها انتهينا منها، التي يختلفون عليها نقعد بقى ونتكلم، ويبقى مؤسسة تعود علينا فيه رسم موضوع، وخصوصا هي جامعة إسلامية. قلت هذا العمل لو تم يبقى عمل رائع، عندنا كشاف فيه رسم موضوع للقرآن الكريم أعده علماء مسلمين وعلماء تفسير فاهمين كويس، وعارفين أسباب النزول وعارفين النسخ والمنسوخ وعارفين في حاجات كتيرة. يعني حكاية الأمة أظن ولا إيه اللي هي في حد الزنا مثلا، طب الام نصف ما على المحصنات من العذاب، طب المحصنات بيتقتل، طب نص القتل بيبقى ايه؟ ازاي يبقى نص؟ يعني حتى عايزه يعني لازم انا بس اقطع هذا الامن عشان تعرفوا قد ايه المساله مش سهله. فهنا بنقول انه عندي كشافات موضوعيه القران الكريم عدها مستشرقين، وكشافات عدها علماء مسلمين، مش أقل من 10 كشافات مطبوعة، بس كل واحد بيجتهد. أنا أقول إن هذا القرآن أكبر من أن يستطيع فرد واحد أن يصنفه موضوعيا، صعب أوي، ولا بد أن نتفق على رؤوس موضوعات وصياغتها كيف تصاغ، دي مسألة كبيرة جدا. إنما توجد كشافات موضوعية، ودائما نقول إن الفهرس الموضوعي أو الكشاف الموضوعي دائما ضعيف موضع نقد. عندنا في الحديث بقى أصعب، أن القرآن نص واحد إنما الأحاديث نصوص كثيرة، عندنا كشاف موضوعي، والغريب أنه مجلد واحد وصليب، والأغرب من هذا أنه مش يكشف 9 ده يكشف 14 كتاب. كيف يتأتى أن الكتب تزيد والحجم يقل؟ يعني كشف 9 اللي جابهم المعجم الذين الكتب التي كشفت فيه المعجم فارس الفاز الحديث، وأضاف إليه كتب الست زائد الثلاثة اللي أضافهم المعجم فارس الفاز الحديث اللي هو مسند الإمام أحمد وموطأ مالك ومسند الدارمي، أضاف إليها كمان إيه بقوا 9، لازم يضيف لي كمان 5، أضاف إيه 5 مسند الطيالسي ومسند زيد بن علي، في كلام كتير على مسند زيد مش قضيتنا إحنا أساتذة نتكلم هم فيه، ولحد كده لكتب حديث وطبقات ابن سعد من دكتات تراجل وزيد ابن هشام لما فيها احاديث سيرة النبوية والمغازي الواقدي، المغازي المتنمة للسير، شوف قد ايه يعني كتب المغازي فيها احاديث الى اي حد، شوف 14 كتاب تكشف. لعل سؤالا يا سور، لماذا صغر الحجم هنا وتضخم هنا؟ مع أن كان المفروض أن هناك 9 كتب وهنا 14 كتاب. السبب بسيط جدا، أن هناك يذكر عبارة التي ورد فيها اللفظ، هنا لا يذكر العبارة، يذكر المادة فقط وأرقام المصادر والأبواب والكتب وكلام فقط. وهذا هو الفرق بين معجم فؤاد عبد الباري في الألفاظ ونجوم الفرقان، نجوم الفرقان صغير لأنه لم يكن يذكر نصوص الآيات، إنما فؤاد عبد الباري كان يذكر نصوص الآيات، فكبر شوية. فعندي كتاب يكشف 14 اسمه مفتاح كنوز السنة، وهذا الكتاب هو الذي قدم له، كتب الشيخ شاكر المقدمة وكتب رشيد رضا المقدمة، ورشيد رضا هو الذي قال. طبعا كتبت الكلام ده مرة فأحد أبنائنا الأعزاء وأنا أعتذر به أنه نقدني ونقدي جيد، إنما من ضمن الحاجات طبعا أنا أخذ كل اللي قاله صح بعمله، إنما الحتة دي قال لي لا ده الشيخ شاكر اللي قال، وأنا أمس كنت رجعت أتأكد مرة أخرى هل عبارة من الذي لقيت الشيخ رشيد رضا هو اللي كاتبها، ومكتوبة ببنت مختلف تماما عن النص، خط مختلف تماما. فالذي أريد أن أقوله أنه هذه الكتب مهمة جدا لمن يتعامل مع كتب التراث والمحقق حينما يقابل النص حديث. أريد أن أعرف في أي كتب لابد أن أرجع للكشافات، كشافات الحديث، كشافات الحديث دي مهمة جدا، خصوصا كشافات الألفاظ. الألفاظ يستوي فيها العربي والأجنبي والمسلم والمسيحي واليهودي، لأن اللفظ هو كده خلاص، إنما الموضوعات هو اللي ممكن نختلف حولها. التراث ليس فقط قرآنا وحديثا، وإنما هناك نصوص شعرية، هناك خطب الشعر، الشعر طبعا كثير قوي، وحتى كتب التفسير لا تخلو من الشعر. لابد أن أعرف مجموعات الشعر، الكتب التي جمعت شعر. طبعا عندنا دواوين شعراء، دواوين فلان وديوان فلان وديوان فلان، ابن الرومي وتمام وديوان عمر بن أبي ربيعة، دواوين أفراد. وعندي دواوين قبائل الذي وصلنا ديوان واحد هو ديوان الهذليين، واكيد استاذنا الدكتور حسين مصر تكلمت عن حاجات دي. انما عندنا كتب اختيارات شعريه لابد ان اعرفها، عندنا مجموعه المفضليات اللي عملها المفضل الضر، والاصمعيات اللي عملها الاصمعي، وديوان الحماسه اللي عملها ابو تمام. ابو تمام على فكره انا سمعت طه حسين في العصور الوسطى المتاخره حينما كنت طالبا في الجامعه، كنت في سنة ثالثة، وكان يدرس لنا الأدب العباسي، وكان يقول لنا معروف أن طه حسين أنه يحب أبا العلاء، وعمل رسالة عن أبا العلاء، وفي تشابه كبير بينه وبين أبا العلاء وإلى آخره. إنما أنا سمعته في أحدى محاضراته وأنا أدرس على يديه، أن سمعته يقول إنني أعدل أبا تمام بشعراء العربية جميعا. يعني عنده أبو تمام ده هو، أبو تمام مات وعنده 31 سنة، يعني شاب صغير. عشان تعرفوا عبقرية أبي تمام أنا بجيبها ليه؟ عشان ديوان الحماسة، ديوان الحماسة 10 موضوعات اختارات أبو تمام راح يمدح الخليفة. تعرفين أمام الخليفة الإنسان بيبقى مودب البدلة مظبط أموره تمام، وقاعد ويقول يا رب يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أحسن أرتبك مثلا قدام الخليفة. ما هو دخل على أجهزة أمن بقى وحاجات إياها، أنتوا عارفينها دي، وهيكلم قدام الخليفة. هو كانوا ينشدون الخلفاء، فراح أبو تمام يمدح الخليفة، قعد يمدح الخليفة ككل الشعراء، مش لم يكن عاد عجب يعني. في آخر بيت قال إيه؟ عشان تعرفوا عبقرية أبي تمام، الإقدام عمرو، بيمدح الخليفة، إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. يعني جاب له كل الحسنة، شجاعة عمرو بن العاص، في حلم أحنف، أحنف أحلم العرب، في ذكاء إياس، في كرم حاتم الطائي، إقدام عمرو في سماحة حاتم، حاتم الطائي، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. كأي خليفة وكأي حاكم قاعد حواليه شوية أراضيش منافقين طبيعي. فواحد من اللي قاعدين حب يحبس دم، قال له الأمير فوق ما ذكرت. الرجل خلص الأخير، شاب صغير والحشي قاعدين والخليفه، اتوقع انه يرتبك، الوضع الطبيعي ان يرتبك. ابو تمام ابتدع في اللحظه بيتين على نفس الوزن والقافيه، هقولهم لكم عشان تعرفوا قد ايه هذا الشاعر كان عبقري. على نفس الوزن والقافيه هو الاقدام عمرو في سماحه حاتم، في حلم احنف، في ذكاء اياس، لما قال له الامير فوق ما ذكرت، قال على طول لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يعني على طول يعني شعر عبقري ابو تمام. انا اقول هذا كان ليه عشان نعرف نفهم. ومع هذا اختار لنا مجموعه من الشعر مجموعه ضخمه سماها ديوان الحماسه، وكانوا وشرحت اكثر من 10 شروح، وكانوا وقيل ان ابا تمام في حماسته اشعر منه في شعره، يعني اروع يعني الاختيارات. وحماسه ابي تمام تبعتها حماسات اخرى كثيره، حماسه البحتوري وهو شاعر معاصر لابي تمام عمل حماسه، حماسه ابن الشجري، يعني كلمه حماسه انتشرت في الوقت ده كويس. عندنا كتب اختيارات شعريه، لابد ان اعرف ان هناك كتب مجموعات شعريه ارجع اليها اذا وجدت بيتا من الشعر بحيث اننا ابحث عنها فيه. ايضا عندنا كتاب عمل واحد معاصر مصر يعني حديث عصر حديث، اسمه طبعا برضه من كتب الشعر مختار الشعر الجاهلي اللي عمله استاذنا الاستاذ الله يرحمه مصطفى السقر. مصطفى السقر لا اتصور ان احدا عرفته او قرات له هضم النحو العربيه كما هضمه مصطفى السقر، كانه ميه بالنسبه نحو ده عنده، كانك تسمع شعرا، كانك تسمع قصه، كان قد ايه يطوع هذه الماده الصعبه ويعطيها لك كانها يعني شيء لطيف جدا. له كتاب اسمه مختار الشعر الجاهلي. عندنا جمهره زي ما ابو زيد القرشي عمل جمهره اشعار العرب، عندنا كتاب اسمه جمهره خطب العرب. كل الخطب اللي في كتب التراث اتجمعت في 3 مجلدات، اسمه احمد زكي صفر خريج دار العلوم من هنا. انا اي خطبه اذا انا عاوز اريد ان اعرف مثلا خطبه النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع تقول هلاقيها في كتب الحديث صح، وساجدها في كتب السيره صح، وساجدها في جمهره اشعار العرب صح، وساجدها في كتب التاريخ الطبري وغيره الكتب التي ارخت. اذا انا انما جمع الخطب وذكر مصادر كل خطبه، يقول لك تجدها في كتاب كذا وذي كذا صفحات وذي كذا وذي كذا وذي كذا. حقيقه عمل رائع وقسمها الى عصور بدءا من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي. طبعا هي مش خطب الايام، لا خطب قديم، خطب طبيعي ان العصر الجاهلي كان قليل ليه؟ لانه ما كانش فيه كتابه، والخطبه بتتنسى تنسى ما تذكرناه منها. ولذلك حتى خطب النبي عليه الصلاه والسلام اطول خطبه هي خطبه حجه الوداع، الخطب الثانية كلها قصيرة. الصحابة ودي بنقول برضه خطباء الجمعة خلوا بالكم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيتكلم يعني لو قعد يتكلم ساعتين كله هيقعد ينصت، انما يبقى خطيب هنا يعني مش عايزين نتكلم يعني على قده ويقعد يكلمك ساعتين مثلا. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان بيتكلم، كان خطبة يعني خطب في حدود دي حدود ربع ساعة تلت ساعة بس يعني، وإيه والموعظة وخطبة متركزة رسالة يريد أن يبلغها، رسالة تكفيك حقنة إيمان تكفيك لمدة أسبوع، أسبوع الجمعة الجاية العيد يبقى للعيد اللي بعده. ولذلك الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم ترتكب الكبائر، مش كده ولا إيه؟ ولنا ناس اللي كنت ناس يصححوا لي يعني، وانا بنسى مش قلت يعني لا ادعي ان انا اتذكر. اذا لابد ان اعرف كتب المجموعات الادبيه شعرا ونثرا. الخطب خطبه سيدنا علي في الانبار خطبه يعني فظيعه، يقول ايه؟ صعب ان تصفها، الروعه، القوه، الاسى الذي احس به الامام علي في الفتره دي بعد ان تخلى عن خطبته في الانبار. خطبه ابو حمزه الشاري في لما ابو حمزه الشاري قالوا له ده انت اصحابك كلهم عيال صغيرين لان انت شويه عيال وعامل لي فرقه، قال ايه؟ قد بلغني، بدا يكتب، قد بلغني انكم تنتقصون اصحابي، قلتم هم شباب احداث واعراب جفاه، ويحكم يا اهل المدينه، وهل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شبابا احداثا واعرابا جفاه؟ بعد كده تقرا بقى في الخطبه، فكم من عين في منقار طائر، يعني ماتوا وجات الطيور تنهش جثثه. فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها من خشية الله، وكم من يد قد أبينت عن ساعدها طالما اعتمد عليها صاحبها في إقامة الصلاة. تقرأ خطبة تحس ان الكلام ده محتاج تحفظه، محتاج تقرأه مرة واثنين وثلاثة وتستمتع به. هذه الخطب أين أجدها؟ أقول جمهرة أشعار خطب العرب جمعت هذه الخطب كلها في العصور المختلفة، بدءا من عصر الجاهلية ثم صدر الإسلام وبني أمية والعباسي بالشكل. أنا كويس أظن أتوقف عند هذا، لأن يغلبني طبع المدرس الهام وليس المحترف، لأنني صدرت أحد كتبي من زمان قلت المدرس المحترف محكوم عليه بالفشل. المدرس ده لازم يبقى هام ولازم يحس بمتعة وهو يتكلم، يحس إنه زي لعيب الكرة اللي الكرة لا تفارق قدم. يا سلام تبقى قد إيه، تبقى سعيد جدا. فبس ده كان زمان بالنسبة لي. عندما أسأل أسمع أسئلة بقى، في أسئلة جات لي وبعدين هسمع أسئلة تانية. في سؤال أعترف بأني لا أعرف، سؤال بيقول عيوب الشعر الأربعة عند ابن سلام: الزحاف والسلات والإبطاء والإقواء. دي عيوب عروضية مش كده؟ إن صدقتني يعني إن كنت لسه درست اللغة العربية سايبها من بالضبط كده 50 سنة بس فيعني وخطبة أبو حمزة الشاري على فكرة أنا أذكرها منذ 50 عاما، ما افتكرش إن أنا رجعتها، إنما قرأتها وأنا صادق حينما كنت أدرس في النسر في العصر الأموي العباسي وأحتفظ بهذا الكتاب، والكلام اللي قلته ده كله عمره 50 عاما في الذاكرة. طبعا ممكن انسى حاجات حصلت الصبح، انما ذاكره الانسان كما قال طه حسين في اول كتاب الايام ان ذاكره الانسان غريبه جدا، تحفظ حاجات ما تتنسيش وحاجات تتنسى. فهذا السؤال بيقول لي على دي النبذه المختصره اللي كان يفيد كده في اساتذه العروض، ونحن في كليه دار العلوم حاميه اللغه العربيه، واكيد حد من على فكره حد مش بس مش أدب، لا عايز واحد متخصص عروض إيه. فده سؤال أعترف بأني لا أعرفه، فمن قال لا أدري فقد أفتى. في سؤال بيقول إذا أردت أن أقوم بعمل حصر المؤلفات والمخطوطات في علم التجويد والقراءات فماذا أفعل؟ حصر للمؤلفات والمخطوطات. نتفق، انت عايز المخطوطات ولا المخطوطات المطبوعات؟ بس كلمه ما المخطوطات مؤلفه برضه تقليد. الذي يريد ان يعمل حصر للمخطوطات، خلينا ناخذ مثلا المخطوطات كنموذج، الذي يريد ان يعد حصرا للمخطوطات في علم التجويد، حصر للمخطوطات لابد ان يرجع الى الادواتين البيبليوغرافيتين اللتين سبق ان اشرنا اليهما، وهما بروكلمان وسيزجين. وفي الحاله دي يفيدني من اكتر سيزجين. ليه؟ عشان ايه؟ هو اضاف بس حاجه، لا اهم من دي، اهم من دي حاجه انه رتب بالموضوع التاني زمني، ده أهم حاجة المرتب بالموضوع. أنا أدور تحت التجويد على طول، ألا بس أخلي بالي إنه يغطي حتى لو عملت 30 هجري بس، وأكمل أنا بقى أبدأ بالسجين وأشوف كتب التجويد، وسيأتيني بما ذكره بروكلمان ويكمل. ثم بعد ما أخلص أبتدي أشوف بقى فهارس المكتبات وأبحث بقى في بروكلمان تاني ما بعد 430 وفهارس المكتبات. وفي النهاية مهما عمل لا يستطيع إنسان أن يزعم أنه أحصى كل مخطوطات التجويد في المكتبات. ليه؟ لأن هناك مكتبات لا يوجد لها فهارس، أو موجود لها فهارس بطاقية لا يستخدمها إلا من يدخل المكتبة. لو أن هناك مكتبة في الهند وفي لها فهارس بطاقة لن يعرف فيه إلا من يذهب إلى الهند مثلا بالشكل ده. فهنا بقول انه تبدأ بتسجيل ثم تكمل باعتماد على فهارس المكتبات ما نشر من فهارس المكتبات وما يوجد من فهارس بطاقية. ويفضل طبعا اي فهارس موضوع هيفيدك هيسهل لك المهم. ايوه اتفضل. ده كويس بس عايز اقول برضو حاجة. اي عمل من هذا النوع لازم تقول لي المصادر التي اعتمدت عليها، المكتبات التي اخذتها منها، الفهارس التي اعتمدت عليها زي سجل معامل. يعني انت تقول لي انا في الهند خدت مكتبة كذا ومكتبة كذا ومكتبة كذا ومكتبة كذا، ابقى عارف ان انت غطيت دول. في مصر خدت مكتبة كذا ومكتبة كذا مثلا، في مصر خدتنا مصر، هتقول لي هاخد دار الكتب وهاخد الازهر، عظيم مكتبتين كبار. ممكن اقول لك طب هناك مكتبه انشئت الاوقاف عملتها جمعت المخطوطات اللي في المساجد مثلا، ما جبتهاش، ابقى عارف ان احنا جبت، ابقى عارف ما هي المكتبات التي غطيتها انت. لابد وزيت اي عمل بيبليوغرافي لابد ان يتوضح حدوده الزمنيه والمكانيه واللغويه والنوعيه الشكليه، مخطوطات ومطبوعات ولا مخطوطات بس مثلا. كل ده بتقول لي والزمن قد ايه، وبعدين ما هي، كما اقول في مصر خدت مكتبه كذا مكتبه كذا مكتبه كذا، في سوريا مكتبه كذا مكتبه كذا مكتبه كذا، ابقى عارف. انما لا يكفي انك تقول لي انا هعمل المخطوطات، ادى قائمه بالمخطوطات مثلا الحديث او اي التجويد والقراءات في الكلام، لا لازم تقول لي تعمل بس لابد ان تعطيني بيانا بجميع المكتبات التي رجعت اليها والفهارس التي استخدمتها، لانه قد اعثر على فهرس انت لم تستخدمه، قد ازور مكتبه انت لم تعلم عنها شيئا. واقول الان ان ميزه مثل المكتبه التي ذكرتها الان، مكتبه الاوقاف، الميزه ان هذه الكتب كانت في المساجد ولم يكن لها فهارس ولم يكن احد يعرف عنها شيئا، دي جديده خالص حقيقي، وقد تجد فيها نوادر، لان مكتبه المسجد الشيخ قاعد قافل عليها وخلاص. واذكر احد مديري مكتبه الجامع الازهر، مكتبه مش الجامع، المكتبه الكبيره فيها اكثر من 10,000 مخطوط، كان بيقول لك انا بقى لي 10 سنين ما ضاعش ولا مخطوطه، اقول له ما انت عشان حاطط المفتاح في جيبك ما بتفتحهاش مثلا. يعني عايز اقول ايه؟ انه المكتبه لابد ان تحدد، اي عمل بيبليوغرافي تحدد ليه حدود التخطيط لكي يستطيع من يرجع الى هذا العمل كيف يستكمل ما فعلته انت. فيه سؤال هنا. نعم. الشق الأول للسؤال لما بيقول لي فماذا أفعل؟ أمال الشق الثاني هنا؟ عليك في المطبوعات. عايز المطبوعات، كويس. المطبوعات هنا بقى ترجع للآتي. في حاجة اسمها الناشونال بيبليوغرافيز أو البيبليوغرافيات الوطنية. وتعجبون إذا البيبليوغرافيات الوطنية يعني إيه؟ يعني الدولة تصدر قائمة أو حصرا بما تنتجه هي. طبعا أما أقول البيبليوغرافيا الوطنية لمصر، هناك أسئلة تصار، هل تقصد ما ينشر داخل مصر ولا ما كتبه أيضا المصريون في الخارج؟ طيب ما نشر داخل مصر لغير مصريين يدخل ولا لا؟ دي أسئلة لابد أن يجيب عليها اللي بيشتغل في البيبليوغرافيا. المهم تعجبوا إذا عرفتم إن البيبليوغرافيا الوطنية البريطانية البي إن بي بريتش ناشونال بيبليوغرافي تصدر كل أسبوع، كل أسبوع يطلع ما صدر داخل بريطانيا هذا الأسبوع، وتجمع كل شهر وتجمع كل سنة. في مصر كانت تصدر نشرة اسمها النشرة المصرية للمطبوعات، تصدر شهريا ثم تجمع سنويا ثم كل 5 سنين. ثم لما تولى دكتور الشناتي رحمة الله عليه رئاسة دار الكتب وهو رجل مكتبي، الله، هل هذه النشرة حينما أقول نحن الآن في أبريل، حينما يصدر عدد مارس المفروض أن يغطي ما صدر في مصر في شهر مارس، مش كده ولا إيه؟ فوجد الشنيطي الله يرحمه إنه لا، ده أنا لا أغطي ما صدر في مارس، إنما أغطي ما دخل دار الكتب في مارس، فسمها نشرة الإيداع الشهري. الإيداع يعني ما دخلت، لأن الدول عشان تضمن إن البيبليوغرافيا الوطنية تغطي كل شيء تصدر قانونا يلزم المؤلف والناشر والطابع الثلاثة مع بعض أن يودعوا عددا من النسخ في المكتبة الوطنية. بعض الدول 5 نسخ، بعض هنا الفصل 10، لازم تودع 10 نسخ. والآن عشان يضمنوا يقول لك اكتب خد رقم إيداع. رقم إيداع ليه؟ عشان انا اخذ وانا اطبع الكتاب في المطبعه ولما انا عندي كتاب وانا كذا ادوني رقم اطبع الرقم في الكتاب. المفروض دار الكتب بتبعت مندوبين يلفوا يبحثون بمرونه في المكتبات وفي الاسواق اي كتاب لا يحمل رقم ايداع يعملوا له قضيه. انما القوانين لعبها انها ضعيفه. يعني القانون يقول لك ايه؟ اذا الناشر رفعت عليه قضيه وسلم ال10 نسخ تسقط القضيه. لا ما ينفع، كان لازم يتعاقب. يعني مجرد ان يسلم تسقط القضيه. يبقى وبعدين دار الكتب مشغولين بما الاكداس اللي بتجيلهم عن طريق الايداع، قانون الايداع، لان كتب مدرسيه سلاح التلميذ، الكتب اللي في الهجس لبرج اللي معرفش ايه، اغاني عبد كفته معرفش مين ايه، الكلام ده كله الحاجات دي كلها كتيره بتروح تصب. فهم مشغولين مش فاضيين حتى يتابعوا السوق. قال لي والله تعاقب الشعب المصري وكبار المثقفين. ده صحيح. فعلا حقيقة. فالنهارده انا قريب من فينا، وده بكل اسف، المفروض الناشر والمؤلف والطابع يودع. انا المفروض انا اسعى كمؤلف اسلم نسخة على الاقل نسخة. يعني انا واحد من الناس، يعني مش عايز اتكلم عن نفسي، انما انا بحس ان واجب علي ان اي كتاب حتى يطلع بره اسلمه طب الكتب نسخه حتى، يمكن يوم من الايام انا احتاجه اليه ولا اجده عندي لاي سبب. فدار الكتب دي المكتبه الدوله وظيفتها الاساسيه حفظ تراث الامه. فيصدر قانون في كل الدول، قانون للايداع، انه يلزم المؤلف والناشر وال اخواننا في السعوديه قالوا ازاي اخذ منه 10 نسخ بدون بلاد بدون فلوس، قلت لهم طب ادفعوا له ثمن مش مشكله، ده قضيه. المهم انه يلزم ان كل ما يصدر داخل الدولة يصب في دار الكتب في المكتبة الوطنية. المكتبة الوطنية المفروض تطلع نشرة بما دخلها هذا، فدي سماها البيبليوغرافيا الوطنية، يعني حصر لما صدر داخل طبعا البيبليوغرافيا الوطنية. أنا سألت أسئلة ولم أجب عنها لأن تختلف البيبليوغرافيات الوطنية. يعني مثلا لو واحد مصري وألف كتابا في إنجلترا يدخل ولا ما يدخلش حسب الخطة اللي هيقولها في مقدمة البيبليوغرافيا. هيقول ايه؟ هل انا احصي واحد ليبي او سعودي او سوري في مصر ونشر كتابا في مصر يذكر في البيبليوغرافيا الوطنية ولا لا؟ ما هو نفس اللي تقول كده، واحد مصري وبره او واحد عربي وهنا. لابد ان تحدد ما حدود هذه البيبليوغرافية. كتب الاطفال بعملها في القسم المستقل، المجلات النشرات ساعات تستبعد فئات، ممكن استبعد النشرات الاعلاميه، اعلان عن دواء، اعلان عن برنامج سياحي، اعلان عن معرفش شركه طيران معرفش ايه، اعلان اللي بقى في المحطات دلوقتي يقول لك كسبت معرفش ايه التايم شير والكلام ده كله. وقت يقول لك يعني مش عايز عمرك، واللي عايز طبعا تعالى بص هفرجك انت خدت جايزه. اذكر واحد مرة بيخبط الباب قال لي تسمح لي ادخل؟ اتفضل. واحد ما اعرفوش قال لي انا هسألك اسئلة، تحب تصيف بره؟ اظن السؤال ده طبعا. قال لي هسألك اسئلة وتستعين بمن تشاء من البيت، زوجتك اولادك بتاع يساعدوك مفيش مشكلة. طيب اسأل، واذا كسبت دي اول تجربة ليا. قال لي احبك ما اعرفش حاجة. فقال لي 5 أرى المدرج في كم درجة؟ قلت له ما أعرفش. قال لي طيب مين اللي بناه؟ قلت له برضه ما أعرفش. قال لي مبروك انت كسبت. قال له نعم يا ابني انا مدرس هتضحك علي؟ ده انت سالتني سؤالين ما جاوبتهم تقول لي كسبت ونجحت هتضحك علي؟ فالمهم يعني حاجات من هذا القبيل. نشرات كتير قوي بتطلع، هل ما هي النشرات التي تستبعد؟ ما هي المطبوعات؟ هل كتب سلاحة كتب خارجية للتلامذة في المدارس اللي في الجامعة تدخل أو لا تدخل؟ مثلا دي تضع حدودا كما تشاء كما تشاء. إنما وقلت إن السؤال يمكن الأصعب إذا كنت ستحصي إنتاج الإنتاج الفكري المصري أو ما صار بالجغرافيا الوطنية المصرية. غالبا في معظم البيوغرافيات مش احنا عندنا بس وفي دول كتير طبعا في كل دول العربيه لها كل لبنان لها قاعده وليبيا لها قاعده والكلام، انما الغالب ما ينشر داخل الدوله حتى لو كتبه غير ابناء يعتبر ده داخل في البيوغرافيا الوطنيه. المهم فانا بقول بالنسبه للمطبوعات ترجع الى البيوغرافيات الوطنيه اللي موجوده. فيها غير البيوغرافيات الوطنيه دي بيحصي ايه؟ ما صدر داخل الدوله. في قوائم اخرى تحصي ما هو موجود في الاسواق اللي ما صدر داخل الدوله السنه دي سنه 2009 او 2008، انما دي ما صدر في مصر. في قوائم تحصي ما هو موجود في الاسواق سواء صدر في مصر او غير مصر، دي بيسموها البوكس امبرنت او قوائم الناشرين، زي دليل معرض الكتاب. معرض الكتاب كل سنه بيعملوا معرض، كانوا زمان بيطلعوا مجلد ضخم جدا في كل مطبوعات المعرض، كل ما هو في المعرض، وبعدين يقولوا ده كتير قوي والناس تشيله، طب ما نعمله فنون. وانا متخصص في الادب اخد قسم الادب بس بدل ما اشيل كل ده للتوفير التكلفه، يعني مستلات او فصلات صغيره. فالوقت ما افتكر بقى لي كام سنه بروحش المعرض لانه زحمة وتراب وبتاعه وما تستحملش الكلام ما اعرفش. انما المهم كان دليل المعرض ده بيسموه ده الكتب المتاحة في السوق سواء طبعت السنة دي او طبعت من 20 سنة. والكتب التي طبعت السنة دي هذه السنة وليست في المعرض لا تدرك، يعني دي مختلفة عن الثانية. البيبوغرافيا الوطنية تحصي ما صدر في هذه الفترة الزمنية في السنة دي في الشهر ده في الاسبوع ده. اما البوكس امبرنت او CBI اللي هي Cumulative Book Index الكشاف للكتب المجمع، والاثنين امريكيتين على فكرة، وفي بوكس امبرنت في انجلترا في شغلانة كبيرة، دي قضية بتوع المراجع بتوع المكتبات يتكلموا فيه دي كتير قوي. انما قوائم بما هو متاح في الاسواق من كتب، دي قوائم اخرى يعني البيبليوغرافيات الوطنية، وقوائم نقدر نسميها كده تجاوزا قوائم الناشرين سواء كانت ناشرين افراد دار المعارض هيئه الكتاب ما اعرفش ايه او قائمه مجمعه. ده الجزء الثاني من السؤال. اسمع سؤال جالي اهو. عندما قال ابن قتيبه قرات كتب في الهند، وانتوا بتوع تحقيق وترفع المفعول به دليل على الاول، قرات كتب في الهند لا يقول اسم المؤلف ولا يقول اسم الكتاب، فكيف حل هذه المعضلة؟ أولا اللي بيسأل السؤال هل فعلا يقصد ابن قتيبة ولا ابن النديم أو النديم؟ وإذا كان يقصد ابن قتيبة ففي أي كتاب بيقول هذا الكلام؟ لأن ابن قتيبة له كتاب المعارف مثلا، وله كتاب الشعر والشعراء، وله كتب اخرى مش وظيفتنا نمشي يعني الان نحن نمشي كتب. انما قرات كتب في الهند لا يقول اسم المؤلف ولا يقول اسم الكتاب، فكيف حل هو محلها؟ هو هل هو كان يحصي مؤلفات؟ انا بس قلت لما حينما كنت اتحدث عن النديم قلت انه احيانا لا يذكر اسم الكتب، وهذا يخالف ما وعد به في المقدمه. يعني فلان له تفسير اسمه ايه؟ لازم تقول لي اسمه، وانت قلت لي هسألك وانت مرتب موضوعات يبقى تحت التفسير تقول لي فلان ولا تفسيره اسمه كذا واسمه كذا، هو المؤلف ده اسمه كذا ولا هو من كتب كتاب كذا. يبقى انت وظيفتك ان تحصي المؤلفين والمؤلفات، لا يصح ان تقول لي ان فلان له تفسير، ده يعيب هذا العمل. لا يصح ان تقول لي فلان ليس له مؤلف، لان انت وظيفتك ان تحسن المؤلفات. بس كنا نتكلم ده عن النديم لانه اداه بيبليوغرافيه وظيفته، ووعد في المقدمه انه سيحسن المؤلفين والمؤلفات. ابن قتيبه لم يعد انه ولم يكن وظيفته تماما ككتب التراجم. كتب التراجم ايا كان نوعها من اول طبقات ابن سعد لغايه كتب التراجم الحديثه، الكواكب الدوره مثلا، خلاصه الاثر القرن العاشر ولا الثاني عشر، حتى دي كلها كتب تراجم ليست وظيفتها ان تحسن مؤلفات. ستذكر بعض المؤلفات الشخصيه، انما ليس هدفه ان يحفظ، هدفه ان يترجم. بيوغرافي حاجه، التراجم حاجه، والبيبليوغرافي حاجه ثانيه. البيوغرافي السير، سيره حياه الشخص، وجزء من حياته طبعا مؤلفات. اما كتب البيبليوغرافيه فلا صله لها بحياه الشخص، مهمتها فلان الفلاني له كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا بس. فالسؤال كده يحتاج الى مزيد من التوضيح اذا كان يعني. ايوه في اسئله اخرى، اسمع بقى اتفضل. وجدت كده في الامس عندي بحث شويه في القراءات فوقفت عن صناعه الكراسي بمعنى صح الكشافات. الكشافات يعني هل الطريقه اليدويه ولا الطريقه الميكروبيه ولا هذه اعرفها ولا هذه اخرى. فاريد ان استفيد من خبره حضرتك، واكيد الكل هيحتاج مثل هذه المعلومه، كيف نتعامل او كيف نصنع كويس من خلال الماء او البحث. شكرا. نعم. لو رجعت أن يمكن ذكرت مرة أن فؤاد عبد الباري قال ذكر أنه حينما أراد أن يعد كشافا لألفاظ القرآن مسك قلما وكل كلمة يضعها إلى تحتها خط، وبعد أن أتم العمل رجع المصحف يقول الخط متصل ولا لا عشان يضمن أن ولا كلمة فلتت منه. كويس. فأنا طبعا أنت الآن حينما تعد كشافا حتى الآن العمل اليدوي أدق، لأنه العمل الآلي ليس فيه فكر، إنما شوية تعليمات تديها له خلاص. ممكن قوي العمل الآلي يكشف لك الألفاظ، اديني لفظة كذا وردت فين، سهلة جدا تماما كما يحلل المصحف القرآن ويقول لك ده كلمة كذا وردت كذا مرة وكلمة كذا وردت كذا مرة والحرف الفلاني حلها حروف وأكثر حرف ورد في القرآن كذا وأقل حرف ورد. دي شغلة أكروبات يعملها الجهاز، سهل أوي. إنما حينما أكشف بيحصل إيه الآتي. مثلا حصل في دار الكتب لهم تجربة كان إيه؟ الفترة التفريعية. جم قالوا الناس عايزين نكشف، الفراودة الكبار ادوا للصغيرين قالوا نبصهم اي اسم بلد تحط لي تحت الخط. مش حصل؟ فاللي حصل ايه؟ وكان ببغداد كذا، يروح حاطط تحت ببغداد خط، يبقى هتيجي في الكشاف ببغداد. واخد بالك؟ فبدأت مشاكل من هذا النوع، انه حتى اللي بيكشف مش فاهم اما يقول لي ببغداد او ما ناخد بغداد بس والبغداد هنا، يعني الاله هتجيبها لي ببغداد. واحنا انا قلت المره اللي فاتت ذكرت ان الالف واللام عندنا بتعمل مشكله في الكشافات. اذا اردت ان اعمل كشاف واهمل الالف واللام بالاله لابد ان اعطي للجهاز الحاسب الالي قائمه، اقول له هذه القائمه بالذات لا تحذف منها الالف واللام. يعني القانون او القاف، الطب طه، الزراعه زال، السياسه سين بالشكل ده. انما حينما ياتي لالياس ما يرضاش يقول لي ياس، ما ينفعش. فهنا اقول له لا، خد القائمه اهي. لغايه الان ما عملناش قائمه بحيث ان احنا نقول ادي كل الكلمات اللي لا يمكن اسقاط الالف واللام. لو عملناها الذهاب واقول له حذف لي الالف واللام الا في الاسماء دي هيجيبها. ولهذا جميع الكشافات المحسبه اللي بيعملها الحاسب الالي لا يهمل الالف واللام، فتلاقي حرف الالف ده نص الكشاف او اكثر، كله في الالف. من اجل هذا اقول ان العمل الكشيف اليدوي ادق. وحتى الالي حينما إذا أردت أن تستخدم الآلة فلا بد أن تراجعها، أنت مسؤول عنها، لأن الآلة لا تفكر، لا تفكر. إحنا بيقال لما ظهرت الكتابة والكتب قالوا إننا لن نحتاج بعد ذلك إلى مدرسين، تلميذ يقرأ الكتاب وخلاص يتعلم. هل الكتاب دلوقتي ما فيش مدرسين؟ دلوقتي مدرسين خصوصي كمان، مش بس في المدرسة، مش كده ولا ده؟ فهنا يعني الحاسب الآلي لما وجد النهاردة أول ما الآن في صيحة بتقول البيبرلس وورد، العالم اللاورقي، هي وقت لا نكتب، والواحد ماشي بيجيبه فلاشة كده يحطها على الجهاز ومعرفش ايه، مش ده اللي بيحصل؟ دي دعوة صيحة تعبر عن الانسجام بالجديد وده شيء طيب، انما احنا عندنا اول ما طلع الميكروفيلم قالوا سيحل مشكلة المكتبات، لان المكتبات تعاني من تضخم في المخازن وما عندناش اماكن وهنجيب ناس تبني منين والدوريات كتيرة وشغلانة كبيرة، الميكروفيلم خلاص هيحل المشكلة. والميكروفيلم قالوا سيعيش 200 سنة، وقالوا اذا نصور وبعد 150 سنة قبل ما يبتدي يبوظ ننقله قبل أن يمضي 20-30 سنة. انتقل الميكروفيلم إلى رحمة الله تعالى وظهرت أوعية أحدث، ظهرت على أقل السي دي. هات الوقت كم عمر السي دي؟ يعيش كم سنة من غير ما يتلف النص اللي عليه ما يبص مثلا؟ السؤال. طبعا السي دي ممكن تعمل له ضمانات إن ما حدش يلعب فيه، يتدخل في النص بحسب وضعه ممكن، وحكاية الأمن وأمن المعلومات وقضية مصارة كبيرة أوي. إنما كم من السنين سيعيش المقرصات، سيعيش الأقراص المدمنة؟ ثم هل تعلمون أن الإنترنت الآن بدأ يظهر لها منافسات، وأن الإنترنت دي ستنتقل إلى رحمة الله تعالى وإلى حالات أحدث اللي لسه ملحقناش نشوف إلا ما الإنترنت حاجة فظيعة، هذا عالمية فرضت نفسها على العالم كله. بدأ الكلام الآن إن لا في حاجات أحدث وأبلغ ما لا تعلم. فحتى السي دي ما نعرفش بعد كده هيبقى فيه إيه. زمان السي دي كان يبقى عليه إيه؟ نص. بعد كده بقى عليه نص وصورة. الأول بدأ أرقام على فكرة، وعلى فكرة كل ده استخدم عشان الحرب العالمية في الحرب. فكان أول أرقام، بعد كده جاء النص، بعد كده جاءت الصورة، بعد كده جاء الصوت والحركة. يعني تستطيع انك تجيب سي دي وعليها ام كلثوم وتسيب ام كلثوم وتسيبها بتتكلم وبتتحرك والنص قدامك والموسيقى بتسمعها في كله، الكل في واحد، زي ما قال توفيق الحكيم على غلاف كتاب عودة الروح، الكل في واحد. ماذا سيأتي لا ندري، انما عندنا حاجة يقينية، عندنا ورق مقطوطات على ورق بقالها أكثر من 1000 سنة، ما نعرفش يعني ما هو البديل الذي يمكن أن يعيش 1000 سنة وزيادة، يمكن ما نعرفش لسه. فهذه الأوعية كلها جديدة، وكل وعاء يتصور أنه هو سيقضي على الآخر الحقيقة وهو الذي سيحل وسيستقر، لم يحدث في 50 سنة الأخيرة أن شيء استقر على الأقل 50 سنة بدأت. ولذلك تلاحظوا هذا تطور أجهزة الكاسيتات في 50 سنة اللي فاتت، ما فيش تطورات، كانوا متوقعين إن دي هتتلغي خلاص، هيجي وقت يبقى عندي التلفزيون هو الراديو هو التليفون هو الحاسب الآلي، جهاز واحد في كل ده، في التليفون وفي حاسب وفي الراديو وفي تلفزيون عادي وكل حاجة. فإذا مش محتاج أنت تجيب كاسيت، هيبقى جوه مش محتاج. فإذا كل دي أقول إن هذه التطورات المتسارعة اللي وراء بعض تجعلنا يعني لا نتسرع في الحكم على الأشياء. يقول البديل، لا يوجد بديل تستطيع أن نقول إنه سيحل بالتأكيد محل الكتاب الورقي، خصوصا إن هذه الأوعية الحديثة كلها تعتمد على أجهزة. بدون الجهاز لا تستطيع أن تستخدم السي دي ولا الفلاش ولا الكلام منه، إنما الكتاب لا يحتاج إلى جهاز. لا لا يحتاج إلى الأمل. الكتاب طالما أنت بتعرف تقرأ انتهى الموضوع. الكتاب تستطيع أن تقرأه في أي وقت، وأنت نايم وأنت قاعد وأنت وتدور في أسباب وتدفي النور وتحط الكتاب جنبك وخلاص. الكلام ده ما ينفعش مع الناس. لما تقعد قدام الشاشة، احنا بنعاند دلوقتي الأطفال بالذات اللي مفتونين بالجيمز اللي على التلفزيون على الكمبيوتر في الكلام ده والمقاهي الإنترنت والكلام ده، خطورة بتيجي إيه؟ على عينيهم وعلى العمود الفقري. طبعا العمود الفقري عندنا تعبان من الشيلة الكبيرة بتاع كتب المدارس من أولى ابتدائي، العيل يشيل كل الكتب، فكلنا عندنا انحناءات بدرجات متفاوتة في العمود الفقري كل أسف. من شيلة كتب من حمل كتب المدرسة الكثيرة، إنما ما أقعد قدام الجهاز فترات طويلة هيأثر على عمود الفقري وعلى الرقبة وما إلى آخره، على المدى طبعاً المدى أنت بتقعد ساعة ساعتين وده سحر، يعني الطفل من دول يقعد يشدوه، يعني لو راح كافيه يقول له الوقت خلص، هو الراجل يجي يقول له قوم خلص هات فلوس تاني كويس. فهنا بنقول إنه قاعد مع الساعات الطويلة مش بس ده بتعلمه حتى عدم التفكير، بتعلم مهارات معينه انما ما بيفكرش. بنديك الاولاد دلوقتي مش حافظين جدول الجر مثلا، مش كده؟ فهنا بنقول ان دي محتاج جهاز، والجهاز ده بيأثر على العينين بيأثر على العمود الفقري وبيشدك ساعات طويله. انت لو قعدت على الكمبيوتر تتفرج وعاوز تشوف فيلم، تشوف الفيلم بقى ما هو يغنيك عن السينما، وزاد السينمات دلوقتي بتتخلص ليه؟ اروح سينما ليه؟ ما نروح اشتري شريط فيلم واقعد اتفرج عليه في البيت وارخص من ثمن تذكره واحده مثلا، واقعد البس واركب مواصلات واقعد ازحم في الناس واروح ما اعرفش ايه، وتلاقي اللي قاعد يصفر في السينما واللي قاعد يأزأز لب واللي قاعد شكلانه كده يقول طب ما انا اقعد في البيت احسن. طبعا السينمات الحقيقه في سينمات محترمه طبعا ما فيش الكلام ده. انما كل واحد يتكلم على ثقافته مش كده ولا ايه؟ ايوه الامثال طبعا من البحث نفسه طبعا. بس هو عمل آلي. شوف انت بتاخد بطاقات صغيره كده زي بطاقات الفراسه، بطاقات يعني تقريبا ادي دي بيسموها فيش فالبطاقه بتبقى تقريبا ادي دي، تعرف زي اللي بيسموها لو رحت المطابع بيقصوا الورق بقى بيسموه صابونه اللي هو ربطه الورق دي اللي انت بتحطها على المكتب اللي فيه. طب انت بتاخد الورق ده واخد بالك، وكل اسم عاوز اعلام كشاف اعلام كل اسم يمر عليك تكتبه وتكتب رقم الصف بعد كده تجمع بقى ثلاث هجاء. مش محتاج انت اللي تعمله، محتاج واحد بس يكون دقيق، مش محتاج واحد بيفكر، واحد يجيد الكتابه والقراءه حتى لو معاه اداه. اول ما تلاقي اسم شخص اكتبه، يكتب مثلا يكتب واكتب رقم واكتب رقم. ممكن انا اراجع شيشنا ممكن انت تعمل، يعني انا واحد من الناس انا ما بعملش كده حقيقي لاني لا اثق في حاجه من تجاربي الشخصيه. تجاربي الشخصيه خلتني ما حتى جلدك مثل ظفرك تتولى انت جميعا، لا اكتشف انا مسؤول عنه. فانا عاده بمسك القلم وامسك الكتاب وانا ماشي صفحه بصفحه، عندي كشافين او ثلاثه مثلا، هتعمل كم كشاف؟ لو مثلا الايات القرانيه احاديث الامثال سهل، لو عايز الايات القرانيه اوتوماتيكي انا بمشي افر الكتاب كل صفحه الاقي فيها ايه قرانيه اكتبها واكتب الصفحه بتاعتي بعد كده اشوف هرتبها ازاي. الاحاديث نفس الشيء، الاشعار اكتب على طول البيت واكتب الصفحه، اكتب البيت الشعر والصفحه، البيت الشعر والصفحه، بعد كده اجمع الاشعار لحالها والايات لحالها والاحاديث لحالها ثم ارتبها بالترتيب، اشوف هرتبها ازاي وابدا بايها باي هذه الكشافات. انما انا شايف انه يعني بامانه يعني انا جربت حاجتين، جربت التكشيف بس لما كلفت حد، كلفت واحد مدرس معاه دكتوراه واثق فيه تماما ويعرف انني معاييري صعبه شويه وعارفني كويس وهو تلميذ مع هو دكتوراه مدرس في اهل الجامعه، قلت له انت تعمل الكشاف ده وكتبت في المقدمه ان فلان اللي عمل الكشاف ده عشان يتحمل مسؤوليته النقطة الحاجة الثانية انه انتو تعرفوا مؤسسة الفرقان عكلف واحد من جوفري روبرت اوكسفورد اظن او كامبريدج عمل حاجة اسمها الإيديتور هو يعني حرر لم يكن لسا أن أقول أنه حرر كتابا من 4 مجلدات ضخمة في حوالي يمكن 3000 صفحة عن المخطوطات الإسلامية في العالم وعهد إلي في يوم من الأيام أن أترجمه. أنا قعدت 5 سنين أشتغل في الكتاب هيا تعجب إذا عرفت أن هذا العمل دخلت فيه أساتذة إنجليزي ودخلت في أساتذة مكتبات اشتغل وبعد أساتذة المكتبات عاشوا أكثر من 15 سنة في أمريكا يعني لغتهم الإنجليزية هي وبعد أساتذة الإنجليزي لهم أعمال إنجليزية تمثل في أمريكا عايز حاجة أكثر من كده أنا مش عايز أفسر أكثر من كده إنما الذي أريد أن أقوله بعد هذه التجربة تبين لي إن لا يترجم إلا أنا أفضل أن أترجم لأن المراجعة عبء ثقيل جدا وبعدين أي مترجم تديله جملة صعب يفوتها مثلا بيوغرافي أوف ذا بروفيت مثلا بيوغرافي أوف ذا يقول لك إيه حياة النبي إحنا بنقول السيرة النبوية يقول لك كذا كوبيز أوف قرآن يقول لك كذا نسخة من القرآن إحنا بنقول كذا مصحف يعني في مصطلحات يعني المتخصص فقول لا دي هيتعبونا المراجعة كانت عبء ثقيل جدا وصلت إلى في الآخر إن لابد أن أتولى أنا بنفسي الترجمة فأنا أتولى التكشيف وأتولى الترجمة وحينما أكلف غيري لابد أن أحمله المسؤولية وأنص على ذلك والسيربي وبسلامة مانوسكريبس عنوانها كده حصر الحصر العالمي او للمخطوطات في الاسلامي خلص الوقت انا هو الاخ محمد قريب من مكتب الفرقان موجود وجايب حاجه عايز نجيب الكتاب ربنا يرجع الساعه 3:30 معلوم ورا ايه انا جايب لي هم ثقيل الغايه خفيه الاطراف نجينا مما نخاف طيب او بالانجليزي اصلا عمله جيفري روبر هي 100 واحد عملوها مش واحد هو بس بحرر حوالي 107 دولة حضرتك انا ترجمت بس انا ترجمت العربية وطلعت ب4 مجلات باللغة العربية في الفرقان في لندن هي بتبعوها في مصر انما يحمل لا في بيبعوها في مصر برضه حتى بس انا سمعت انه نفد قالوا لي الجزئين الاولانيين نفدوا فقلت لهم عدوا الاجزاء التانية بقى كم نسخة وصوروا خدوا مني نسختي وصوروا الجزئين الاولانيين عشان تكملوا المجموعات اول كانت من العدد وبس انما عمل ضخم جدا واللي عايز اقوله ده كانت تجربه في الترجمه كانت خصوصا ان فيه روسي فيه اسباني فيه صيني فيه اردو فيه تركي قديم وتركي حديث تركي عثماني وتركي شغلانه التركي متى تكتب التركي بحروف لاتينيه ومتى تكتبه بحروف عربيه دي شغلانه الصيني البوسنه والهرسك مثلا الصين ده تعبتني جدا الصين ولازم ألجأ لبتوع اللغة الصينية في الأرسل طبعا ألماني وإيطالي وألبانيا ما عرفش حاجات لغات وتجي تكتب بقى الجار الاس اللي فوقها 7 الاس اللي تحتها نقطة الشغلة ازاي تكتب دي الاس فوقها 7 شغلانة يعني حتى في الطباعة كانت صعبة جدا حقيقة ومع هذا بعد 4 مجلدات في حوالي 3500 صفحة وقع خطأ في كلمة واحدة اتقلبت الدنيا على وجهه لدرجة ان طبعوا الورقة دي وبعزوها قالوا جميع النسخ اللي اتبعت بعت راحت فين واللي اهديت فين نبعت لكل واحد ورقة حصل خطأ في كلمة واحدة في 4 مجلدات وكل واحد مشكلة ايه كل واحد يشوف بس الجزء اللي هو كتب واحد يقول شوف فضل انت عامل لي كذا جاي واحد من اخواننا الفلسطين انت كتبت معلومات ناقصة قالوا انا جاي تقول لنا انا مترجم فحاسبنا على الاصل والكاتب الاصل كاتب اسمه وكاتب السنه برضو قابلني في سوريا في اخر مره واحد مصور لي الورق وجايب لي انت ازاي تكتب انا يا سيدي انا اترجم لا اؤلف اذا كان هذا مخالف للاصل حاسبني انما اذا كان ده في الاصل انا لا املك ان اغير دي امانه الاداء مثلا. فعمل بعد تجربه مع ان شغلت بقول ان شغل معايا ناس واساتذه افاضل وافضل مني الف مره في اللغه الانجليزيه وانا اعترف بذلك بقول منهم اساتذه في الادب الانجليزي اساتذه واساتذه مكتبات عاشوا في امريكا 10 15 سنه يعملون في المكتبات ويمارسون اللغه حديثا وكتابه والى اخره يعني قدرتهم بالتاكيد افضل انما المصطلحات بقى هي دي المشكله. ولازم ترجع تاني تقرا الاصل الانجليزي وتشوف الترجمه مش ازاي فوت جمله لا فوت دي مشكله. فالحقيقه رايي الشخصي الكشاف احسن من يعمل انت. الدكتور وجدي زيد عمل معجم حاجه سماها المصطلحات الاسلاميه في كليه الاداب. وبعدين انا قلت له يا دكتور وجدي ده يحتاج الى كشاف. قال لي طب ممكن تكلف حد يعمله؟ قلت له اه. ايه رايك ان انا عملته بنفسي وديته البطاقات بخط ايدي. قلت له البطاقات ايه؟ بس قبل ما اديها له رحت مرقمها عشان لو حاجه وقعت يعني يلمها. قلت له اهي وشوف حد انا ما فضلتش حتى ابيضها في الكشوف انما ادي البطاقات اطبعوها وطبعها في الطبعه الثانيه. وقلت له دي مهمه جدا الكشاف لانه المصطلح الواحد قد يرد في اكثر من مكان وقد تجد نفسك قد ترجمته وعده ترجمات فده ينبهك انت. خصوصا المصطلحات الاسلاميه صعبه. ولما يجي مثلا الزواج والطلاق دي سهله. انما لما يجي بقى الطلاق البائن والرجعي ولما يجي مثلا شوف في مصطلحات في صعبه صعبه صعب ترجمتها. فالحرب والقتال يعني القتال والجهاد يعني ما هو احنا بنتهم بالحته دي لازم تجيب مصطلح للقتال غير مصطلح للجهاد غير مصطلح للحرب والالفاظ الثلاثه ولا في القران الكريم. ازاي بقى عايز واحد يجيد يفهم الحس اللغوي الراقي هي دي مشكلة. فالترجمة أنا أميل الذي يريد أن يترجم يتصدر للترجمة. بالمناسبة دي في كتاب طلع في الكويت مؤسسة التقدم العلمي بتاع الكويت اللي هي عالم المعرفة طلعوا كتاب أنا ترجمته بالصدفة الكتاب الوحيد اللي ترجمته وترجمته بالصدفة على فكرة. هم ادوه لواحد وبعدين سابوه كذا سنة ما عملش حاجة. فواحد قال لهم ما تدوه لفلان أنا هو قال لي كده بقى يعني وأعمل أوف. فالمهم لما جالي ترجم. الغريب بقى انه اللي يقول لي يا اخي احنا اما نقرا الكتاب ده نحس كانه غير مترجم. هو متصور ان بدل ما ترجم يعني ما تفهموش يبقى اللغه صعبه. انت تقراه كانك بتقرا نص عربي سليم واضح 100%. فدي مهم مهمة. انما كونه يقولوا لي كانه غير مترجم يعني ايه؟ يعني هو اتوقع ان العمل المترجم لابد ان يكون لغته صعبه وغير مفهوم. لا، إذا فهمت النص تستطيع أن تنقله بأسلوب واضح سليم جدا. بس عايزة معاناة في قراءة النص واستيعابه وصياغته بلغة عربية سليمة. أمانة الأداء وعايزة مهارة في اللغة العربية ومهارة في يعني في اللغة العربية أكثر طالما أنت ستكتب بالعربية. إذا كنت ستترجم من العربي للإنجليزي تحتاج المهارة أكثر في الإنجليزي مش في العربي. ولذلك الترجمة من اللغة الإنجليزية العربية أسهل من العربي الإنجليزي. أسهل بكتير. يعني ما هو واجهنا مصطلحات واشياء خصوصا في مسائل الدين. وهذا الكتاب نفسه اللي انا ذاكر طبعته الكويت انا ترجمته فصلا بعد ما ترجمته قررت حذفه وبعت لهم في الكويت قلت هذا فصل يجب ان يحذف وذكرت في المقدمه ولم اذكر لا عنوان ولا مؤلفه. قلت هناك فصل انا رايت ان ضرره اكثر من نفعه وانا حذفته. واللي يقرا الكتاب يقول ايه هو الفصل ده عندي وعندي ترجمة. انما لا ما قلت ده لا يمشى ووافقوا الحقيقه مشكورين واشكر لهم ان تعودوا انه الاعمال بتاعتهم يدوها لحد يراجعها. هذا الكتاب ما حدش يعرفه حسن ظن زي حسن ظنكم بيا كده. وانتوا على فكره اختم فيه عباره لطيفه بتقول ايه؟ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني افضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. واختم بهذا ولكم اطيب التمنيات وشكرا. دكتور من خلال خبرتك في التدريس والبحث العدد ما هو ويحمد سنه كام؟ يناير 2008. يناير واحنا الان في ابريل 2009 اقول ايه وافقت الكلام ده ويزعل انا عايز حد منه يفتح بوق بس لازم اشوف العدد اللي مش العدد اللي دكتور دكتور دكتور مين اللي هيصور دول حضرتك والله ادهولهم بقى هنا في ناس عندنا ايه ايوه استاذنا اتفضل ضرب مش ضرب اتفضل يا استاذ ايه في ندوه الخميس الساعه كام عن المستشفى الصبح الساعه الخميس لا الخميس مش هذا اللي سبب انا عندي اجتماع اللجان العلميه في مستشفى الطب عين شمس كليه الطب عين شمس الساعه 10 لحضرتك العدد اللي في يعني الخميس ده انا محجوز بسبب العدد اللي فات من المجلة بحيث حضرتك تطبع على الفترة بتاعته والمواد بتاع العدد ده بحيث سيادتك اه الفهرس امتى وفين؟ في المعدة انا بكره كلية عندنا اجتماع طارئ الساعة 1 اجتماع طارئ اللجنة العلمية كنا هناك النهارده وبعدين حصل حاجة كده تستدعي ان احنا نجتمع بكره الساعة 1 انا في الكلية ده بكره ايه؟ بكره الاثنين وعندي يوم الثلاث من 5 ل 8 من 5 ل 8 للكلية وعندي يوم